بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 23 بعد 400 من دروس جامع المسائل، ونكمل ما تبقى من موضوع دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن الدعاء هو سنة الأنبياء وسنة المرسلين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. ذكر الله سبحانه وتعالى دعاء يعقوب عليه الصلاة والسلام عندما يعني غاب عنه ولده يوسف عليه الصلاة والسلام، ثم لحقه الولد الثاني وحصل له من الضيق والهم وخاف عليهم، ولكنه لجأ إلى الله. عندما عاتبه أبناؤه على ذلك قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وقال فيها قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. انظروا كيف لجوء الأنبياء إلى الله سبحانه وتعالى: أنا أشكو بثي وحزني إلى الله، لأنه تولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم. قال: أنا أشكو بثي وحزني إلى الله، لا أشكو إليكم ولا أشكو أبث أحزاني إليكم، أنا أشكو إلى الله. واستجاب الله دعاءه صلى الله عليه وسلم. وهذا دعاء يوسف عليه الصلاة والسلام ابن يعقوب عندما تعرض لتلك الفتنة، وقام عليه أولئك النسوة مع امرأة العزيز يراودونه عن نفسه وعلى الفاحشة، لجأ إلى الله. من ينجيه غير الله سبحانه؟ قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يا رب، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن، إذا لم تتولني أنت تصرف عني كيدهن، أخشى على نفسي، أصبو إليهن وأكون من الجاهلين. قال: فاستجاب له ربه، الفاء للتعقيب، استجاب الله له مباشرة، فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. الله هو السميع، يسمع دعاءه ويجيبه سبحانه وتعالى. وقال الله عنه في آخر سورة يوسف بعدما لقي أباه ولقي أمه ولقي إخوانه، قال: ربي قد آتيتني من الملك. والآن يذكر النعم التي هو فيها متوسلا بها إلى الله، يذكر أنه يشكر النعمة: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. هذا ذكر النعمة والاعتراف بالنعمة لله، وهذا من آداب الدعاء. ما قال: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، هذا توسل إلى الله بأسمائه الحسنى فاطر السماوات والأرض، أنت وليي في الدنيا والآخرة، كذلك توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، أنت الولي، بسم الله الولي. ثم قال، ذكر مسألته: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، بمعنى: يا رب اقبضني على الإسلام وأحسن لي الخاتمة وألحقني بعبادك الصالحين. هؤلاء أنبياء ويدعون بحسن الخاتمة ويدعون بالوفاء على الإسلام، ونحن كأننا آمنون، نسأل الله السلامة والعافية، نحن كأننا آمنون في هذا، وأنه سيختم للإنسان بخاتمة طيبة، فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله في أن يحسن خاتمته وأن يتوفاه على الإسلام وعلى السنة وأن يلحقه بالصالحين. والله هذا من الشيء الذي ينبغي علينا جميعا أن ننتبه له. وهذا دعاء زكريا عليه الصلاة والسلام، يدعو ربه بأن يرزقه الله الولد، لا لشيء، إنما يريد ولدا يرثه النبوة، لا يرثه المال، إنما يريد ولدا ينشر النبوة وينشر العلم في بني إسرائيل. قال الله عنه: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. يا ربي، لست بدعائك شقيا، لا أترك الدعاء، وأنت استجيب سبحانك وتعالى. ما قال: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال: فاستجبنا له، انظروا كيف الفاء للتعقيب، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. يعني هذه إضافة إلى ما دعا إليه. وهب الله له يحيى على كبر في السن، قد كبر في السن واشتعل رأسه شيبا، ولكن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى عنه عندما رأى مريم، زكريا عندما رأى مريم وما تعطى من الرزق الذي يأتيها ويرزقها الله، قال هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فيا من ابتلاك الله سبحانه وتعالى بعدم الذرية، أدعو الله سبحانه وتعالى، إلجأ إليه سبحانه وتعالى، وقيد دعائك بأن تكون الذرية الطيبة. ادعو الله وقل ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ادعو الله بالذرية الطيبة، لا تدعوها كذا بذرية بدون ما تقيدها بالطيبة. فإن حصل لك مقصودك فهذا في علم الله هو خير، وإن لم يحصل لك مقصودك فإن العلم عند الله وأنت لا تعلم أن الأصلح لك هو أن لا يكون لك الذرية، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كم من الناس أذاقته ذريته سوء العذاب، كم من الناس يتمنى أن يخسف بولده الذي يسوءه سوء العذاب، يكبر فيرهق أباه وأمه على العتو وعلى الفساد، ويرهقهم بل ربما بعضهم على الكفر، ويسبب له المشاكل ويسبب له النكبات. فأنت دع هذا على اختيار الله سبحانه وتعالى، هو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلحك وبما يصلح لك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ادعو الله سبحانه وتعالى والجأ إليه بالدعاء، فإن أعطاك الله ما أردت وإلا فأعلم أن الخير في أن الله لم يستجب لك ذلك الدعاء المعجل وادخره لك في الآخرة أو صرف عنك من الشر بمثله. وهذا سليمان عليه الصلاة والسلام، قال الله عنه فتبسم ضاحكا من قولها عندما سمع كلام النملة، وقال ربي أوزعني، يدعو الله أن يلهمه وأن يعينه على الشكر، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وقال الله عنه قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فدعا الله أن يعطيها الملك، قبل ذلك دعا الله بالمغفرة، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فسأل الدنيا وسأل الآخرة. وهذا يونس عليه الصلاة والسلام، وقصته من أعجب القصص، وأنه عندما غاضب قومه وخرج في البحر والتقمه الحوت، من ينجيه في تلك الظلمات، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة الليل وفي ظلمة البحر، من ينجيه في تلك الظلمات؟ هذا شيء عجيب لو تأملناه، هو الآن في بطن الحوت وهو في ظلمة، في يعني في عدة ظلمات، ومع ذلك نادى ربه وهو في الظلمات. قال الله وذا النون إذ ذهب مغاضبا، ذا النون هو يونس عليه السلام، والنون هو الحوت، يعني أطلق عليه ذا النون، صاحب النون صاحب الحوت. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، معنى فظن أن لن نقدر عليه يعني اعتقد أن لن نضيق عليه، ما سيضيق الله عليه. ولما التقمه الحوت قال الله فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت. انظروا كيف أداب الدعاء، أولا يبدأ بتوحيد الله سبحانه، توسل إليه بتوحيده، لا إله إلا أنت سبحانك أنزهك، هذا الصفات التي ندرسها، سبحانك يقول سبحانك يا رب عن كل عيب ونقص، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، اعتراف لله سبحانه وتعالى. فاستجاب الله له، قال الله فاستجبنا له باشرة بالفاء تعقيب، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، من كان من المؤمنين دعا الله في غم أو هم ودعا الله بهذا الدعاء فإن الله ينجيه. فقذفه الحوت على الشاطئ، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين حتى رجع جسمه ورجع لحمه وأرسله الله إلى 100,000 بل يزيدون على ذلك فآمنوا كلهم. فهذا فضل الدعاء، هذا يونس عليه الصلاة والسلام. وأيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي بالمرض 14 سنة إلى 18، وقيل غير ذلك، ثم بعد ذلك انظروا الصبر هذه السنوات الطويلة، ثم بعد ذلك دعا ربه. قال الله: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. انظروا كيف ذكر الحال، هذا من التوسل بذكر الحاجة، أن تذكر حاجتك لله. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هذا توسل إلى الله بأسمائه، أنت أرحم الراحمين يا رب. قال الله: فاستجبنا له. استجاب الله له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فهذه أدعية، بعض أدعية رسل الله عليهم الصلاة والسلام في جميع حاجاتهم، في جميع ما يحتاجونه، عند المرض، عند الكرب والشدائد، الدعاء بالصلاح والعلم، الدعاء بالذرية وصلاح الذرية، الدعاء بالمغفرة والرحمة، الدعاء بحسن الخاتمة، الدعاء على الظالمين وعلى الأعداء، هذه كل هذه حياتهم كلها دعاء لله سبحانه وتضرع لله سبحانه. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المقتدين بأنبيائه، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.